وجدير به لنعمه عليه. نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نعم. خصوصا بالتوفيق للاشتغال بالعلم. خصوصا النعمة التي حباها به وهي أن اشتغل بالعلم الشرعي، فهو يشكر الله ويثني عليه ويحمده بما يسر له من سبل للنيل من العلم الشرعي. نعم. خصوصا بخلافا من قوله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أشكر الله على ما حباك من نعمة وهيأ لك من سبل للخير وجعلك من طلبة العلم الشرعي. وقد ورد حديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالإنسان إذا أكرمه المولى عز وجل وجعله من طلبة العلم الشرعي فيحمد الله ويشكره ويسأله الثبات على الخير. نعم. خصوصا بالتوفيق للاشتغال بالعلم وتفقهه بالتفقه في الدين. ومر بنا في الليلة السابقة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. خصوصا بالتوفيق للاشتغال بالعلم وتفقهه في الدين وتأليفه فيه. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ولو ضبط بفتح الحاء وجعلت اللام بمعنى على، أي ووجب على الحمد لما تقدم، إذ شكر المنعم واجب والحمد رأس الشكر لكان وجها حسنا، والواو للاستئناف أو للحال بتقدير قد عند من يلتزمها. وأصلي وأسلم على خير أي أفضل خلقه تعالى. هنا ولو ضبط بفتح الخاء يعني وحق بدل وحق وحق، ويقول لي بمعنى علي يعني وحق علي أن أشكر الله وأن أثني عليه وأن أمجده بما هو أهله. نعم. وأصلي وأسلم على خير يعني بعد حمد الله وبعد الثناء عليه يصلي الإنسان، وهذا من الآداب المرعية أن الإنسان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسباب الإجابة، من أسباب إجابة الدعاء أن يبدأ الإنسان دعاءه بحمد الله بالثناء عليه بتمجيده بما هو أهله. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إلى آخره، فيمجد الله ثم يبدأ بمسألته ويثني على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه، لأنه ورد من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم. وأصلي وأسلم على خير أي أفضل خلقي. على خير مش معنى خير، على أفضل، أفضل الخلق على الإطلاق هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو محمد بن عبد الله. نعم. أي أفضل خلقه تعالى أحمد، هو فعل لأنه له اسم أحمد واسم محمد، وأحمد هو الاسم الذي جاء في الكتب السابقة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ولا يوجد في الزمن السابق إلى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام أحد اسمه أحمد سواه. أما محمد فقد يوجد من يسمي محمد، لكن أحمد لا يوجد قبل المصطفى عليه الصلاة والسلام من اسمه أحمد، فهو انفرد بهذا الاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وأصلي وأسلم على خير أي أفضل خلقه تعالى أحمد، هو فعل سمي به صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أفعل يعني أفعل تفضيل أحمد على وزن أفعل. نعم. كأسود، قال ابن عطية سماه الله به قبل التسمية بمحمد. به، وعندنا تفسير مشهور للشيخ ابن عطية رحمه الله، وهو من الكتب المعتمدة في التفسير، وهو رجل ثقة رحمه الله وتغمده برحمته، فيقول بأن لم يسمى به قبل، ويقول سماه الله به قبل التسمية بمحمد، والتسمية بمحمد سماه الله به في الكتب السابقة. وكيف ذلك؟ الآية ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. نعم. وآية أخرى محمد رسول الله والذين معه. نعم. قال ابن عطية سماه الله به قبل التسمية بمحمد للآية، ذكره الكافي في ولم يسم به قبل ولم يسمى به يعني بكلم باسم أحمد، لم يسمى به أحد قبل المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يسمى به قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أحد، ولا في زمانه ولا في زمن أصحابه، حماية لهذا الاسم الذي الذي بشر به الأنبياء بخلاف محمد. بخلاف محمد فهو موجود. نعم. وقد علم من كلامه أن خواص البشر أفضل من خواص الملائكة. نعم. وهو مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة أن خواص البشر أفضل من خواص الملائكة، لذلك يقول أهل السنة والجماعة بأن أشرف الخلق وخير الخلق على الإطلاق هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم. وقد علم من كلامه أن خواص البشر أفضل من خواص الملائكة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. قال ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني عندنا الآن نقول ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر، لكن عندما نقول ابن عباس أو ابن عمر نقول رضي الله عنهما، يعني عن هذا الراوي وهو ابن عباس، وعن أبيه الذي هو العباس بن عبد المطلب، أو عن عبد الله بن عمر، وعن أبيه الذي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، يعني عن عبد الله بن الزبير وعن أبيه الزبير بن العوام. فيقول هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني عن عبد الله بن العباس الذي هو حضر الأمة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، وعن أبيه الذي هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم وحسن إسلامه. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء، وأعقب الحمد بالصلاة امتثالا لقوله تعالى. ابن عباس رضي الله عنه هو ابن خالة لخالد بن الوليد رضي الله عنه، فأمه ميمونة أو خالته ميمونة بنت الحارث، وأمه أم الفضل، وهو ابن خالة خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا. نعم. وأعقب الحمد بالصلاة امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يعني وسلم، قال الحمد لله ثم قال والصلاة والسلام على رسول الله، وذلك امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي. ويأتينا الآن معنى صلاة الله ومعنى صلاة الملائكة ومعنى صلاة المؤمنين. فصلاة المؤمنين بمعنى الدعاء، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا الصلاة من المؤمنين. نعم. وإظهارا لشرفه صلى الله عليه وسلم على أهل السماء. أهل السماء من الأنبياء. نعم. وعلى الأنبياء، وهو من رفع ذكره المخبر به بقوله، وهو يعني كون الله عز وجل جعل له هذه المكانة وهذه المنزلة من قوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، أي رفع الله ذكره وأعز مكانته وجعل له قدرا ليس لأي أحد من الناس أو من البشر. نعم. وهو من رفع ذكره المخبر به بقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. الآن يبين لنا المؤلف رحمه الله معنى الصلاة من الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وتسلموا تسليما. وش معنى الصلاة من الله؟ وش معنى الصلاة من الملائكة؟ وش معنى الصلاة من الآدميين؟ نعم. ومعنى الصلاة من الله الرحمة، يعني رحمة لعباده وغفر لذنوبهم وستر لعيوبهم وتجاوز عن خطاياهم. نعم. ومعنى الصلاة من الرحمة من الله الرحمة أو رحمة الصلاة من الله الرحمة. ومعنى الصلاة من الله الرحمة أو رحمة مقرونة بتعظيم أو الثناء عند الملائكة، وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكلما ذكر أن يقول الإنسان صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، فكلما ذكر يقول الإنسان صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن يبدأ الإنسان دعاءه بالحمد والثناء لله عز وجل، وأن يختم دعاءه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قالت من أنا؟ قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. فينبغي للإنسان أن يعني يجعل أو يلقي باله لهذه التوجيهات العظيمة ولهذه الحكم الفريدة. إذا أراد أن يدعو أثنى على الله ومجده بما هو حق، وإذا ختم الدعاء يقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لذلك نجد في الصلاة، أركان الصلاة 14. الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، فإذا ترك الإنسان واجبا عمدا فهذا لابد أن بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا جبره سجود السهو. هذا إذا ترك واجب، لكن إذا ترك ركنا عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا وجب أن يأتي به. وأما إذا ترك مسنونا فلو تركه عمدا فالصلاة صحيحة إذا كان مسنونا، لكن إذا كان ركن يجب على الإنسان أن يأتي به. فإذا كان تركه عمدا بطلت الصلاة، تركه سهوا وجب أن يأتي بما ترك. ومن أهمية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنها ركن في الصلاة، يعني لا تصح صلاة الإنسان سواء كانت صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر إلا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأركان الصلاة حددها أو بينها العلماء وفصلوها، فأركان الصلاة 14. الصلاة يصلي الظهر العصر المغرب أركانها 14. أولها القيام في الفرض مع القدرة، أول الأركان القيام في الفرض مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ونستمر حتى نقول والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم. عندنا الخطيب يوم الجمعة يخطب، لو لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نقول ترك ركن، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة تعتبر من أركان الخطبة، وقراءة آية كذلك، والوصية بتقوى الله كذلك، فلها أركان لا بد أن يأتي بها. فمن الأهمية بمكان أن يتلذذ الإنسان دوما بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يزل لسانه رطبا من ذكر الله، فإذا ذكر الله بدعائه ختم ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.